بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في مظاهر عظمة أسلوب القرآن. كنا تكلمنا عموما على أسلوب القرآن من حيث القشرة والسمات الصوتية، تكلمنا على بعض مظاهر عظمة أسلوب القرآن، ذكرنا من ذلك مناسبته للعامة والخاصة وإرضاء العقل والعاطفة. يقول المطلب الثالث: جودة سبكه وإحكام سرده. البلاغة لها عدة عناصر: اختيار اللفظ المعبر، اختيار الأسلوب المؤثر، هيبقى عندنا اللفظ والتركيب، فلا بد يكون اللفظ معبر، لفظ غير موحش في النطق، والأسلوب مختصر وبليغ ويدل على المعنى، بالإضافة إلى أن الإيقاع الصوتي يكون مؤثر ومستلذ ويساهم في تثبيت الكلام في الذهن. وبالإضافة إلى ذلك، العنصر الآخر هو أن يشعر السامع أن الكلام مهما طال وكأنه قطعة واحد، سبيكة واحد، أو يعني كأنه نسيج واحد. وهذا يعني يوجد في القرآن بأعلى ما يكون، وده من آثاره. وده قلنا مظهر آخر من مظاهر عظمة القرآن تيسيره للذكر، اللي من معانيها تيسيره للحفظ، وصعب جدا حفظ كتاب مثل القرآن بهذه الصورة التي نراها بحمد الله تبارك وتعالى عبر أجيال وفي مشارق الأرض ومغاربها ومن الصغير والكبير، إلا لأسباب منها بلا شك ما أيد الله به كتاب، إنه من أراد حفظه ييسره له، ومنها أسباب بادية واضحة. فمن هذه الأسباب إن الوقع الصوتي للكلام ألطف بكثير من الشعر والنثر معا. الشعر أوزان صعبة لا تعينك، يعني تعينك على أن تستلذ بالكلام، لكن لا تعينك على أن تتذكرها، تقعد فاكر لا البيت كده مكسور، مش لا تطاوعك نفسك. بينما الإيقاع الصوتي في القرآن المعتمد على التتابع بين حركات وسكنات، وذكرنا قبل ذلك ان الامر ده لما جيهم البشر يحكوه لقوه صعب جدا جدا انه يكون مركز في المعنى وفي نفس الوقت عايز يضبط حركات وسكنات. لما اوزان الشعر سهلة، بيتكلم على كلمة على بعضها، يقول لك الكلمة دي جات مكسورة فعايز يجيب بدلها كلمة على وزن مستفعلا او على وزن فاعلا، يقوم ايه يقعد يغير ويروح ويجي، لكن حركات وسكنات لا يطيقها العقل البشري، لم يعطي الله تعالى القدرة انه يفكر التفكير المعقد جدا ده في آن واحد. هو يفهمه ممكن في حاجات كتيرة يعني تقدر تشوفها لكن ما تقدرش تحاكيها. إذن القرآن من هذه جهة جودة السبك وأحكام السرد، نقول اختيار الألفاظ اختيار التراكيب المؤثرة البليغة الوجيزة، اختيار الواقع الصوتي المستلذ المستعذب، انه فعلا تمسك الصورة تلاقي انك بتنتقل فيها بسلاسة بالغة بل القرآن كله. حتى المعاني انت ممكن تلاقي القطعة الصغيرة من القرآن اتكلمت في معاني متعددة ولم تشعر انك انتقلت. لما تيجي عايز تفسر، ان التفسير احيانا يعني التفسير هو ايه؟ انك بتعبر عن الكلام البليغ جدا ده بكلام اقل بلاغة شوية عشان اللي مش واخد باله ياخد باله، فتبسط الكلام شوية، تبتدي عايز النقطة اللي تقف عندها عشان تقول ان الايات انتقلت من الى، ساعات تلاقي ان انت مش قادر لان ما فيش فعلا الوقفات الحادة ديت. وده من معاني تيسير القرآن للذكر ومن معاني البلاغة والفصاحة العالية جدا، ان يبقى الانتقال السلس جدا بين معاني كتيرة. فالقرآن مع تنوع أغراضه، تنوع المعاني التي دعا إليها، تنوع أساليبه، تنوع المخاطبين، ده في السياق الواحد. احنا بنيجي نتكلم حتى في الخطابة في ولك مثلا أزمة من الأزمات بتوجه كلام لكل طرف، تقول يعني الأعداء بنحذرهم مثلا من عقاب الله، المؤمنين ندعوهم إلى الثبات، تلاقي الموقف المركب. الإنسان عشان يتكلم لازم يحلله، لأنه مش يعني لو رام أن يكلم الجميع في آن واحد يعجز أو يخرج كلام ضعيف. بينما احنا نجد في القرآن ان احيانا يكون في السياق الواحد خطاب للمؤمن المتلقي، لان البلاغة رسالة بتصل من متكلم الى سامع. المتلقي حس بايه؟ الكلام عمال يدخل اذنه بسلاسة، يبقى كده الكلام ده بليغ من حيث اختيار وقع الألفاظ. الكلمات بتتعارك في ودنه قبل ما تدخل، يبقى المتكلم ده مش بليغ. ده ممكن بعض الأعراب أو نحو ذلك يحاول يظهر البلاغة فيعمل ايه؟ يجيب ألفاظ غريبة، ودي مش بلاغة. ده راجل عنده شوية مفردات استعملها العرب، استعملها بعض العرب واستوحشها معظمهم، فصارت من غريب اللغة. نفلت القول أن نشير أن بيجوا في الأفلام والمسلسلات عايزين نفروا الناس من اللغة العربية، هيجيبوا صورة مدرس اللغة العربية المتشرب بغريب اللغة، وكأن هو كل مدرس اللغة العربية غرضهم أن يخلوا الناس يتكلموا بكلام مش عارف ايه، التفشحط الفشحاط، كلام مهجور في اللغة اصلا. واهل العربية لا يميلون الى استخدام هذا الكلام، وكأن هي دي اللغة العربية اللي ينفروا الاجيال منها. لا بالعكس، ده البلاغة عند العرب ان يكون اللفظ مستعذب. هنقول غير استعذاب اللفظ وغير بلاغة المعنى واختصاره ووجازته، معانا كمان جودة السبك وأحكام السرد، إن يبقى الكلام من أوله لآخره تشعر إنه قطعة واحدة حتى وإن تعددت موضوعاته. وده طبعا ما يجيش غير لما يكون ألفاظه وأساليبه بأعلى ما يمكن في السياق من أوله إلى آخره، يوم يحصل هذا الانسجام. يقول القرآن الكريم تقرأه من أوله إلى آخره، فإذا هو محكم السرد الانتقال من معنى لمعنى سلس جدا، إلى الدرجة أن بعض العلماء وألف في موضوع تناسب الصور، أو كثير من العلماء، وبعضهم ألف في موضوع تناسب الآيات، ومن ذلك مؤلف ضخم الإمام البقاعي الضرر في تناسب الآيات والصور. ما بدأ من أول الفتحة لغاية الناس يقول ارتباط كل آية بما قبلها وما بعدها، وإزاي إن القرآن كله من أوله لآخره محكم السرد، يعني لو أنت قرأته في مرة واحدة مثلا ستشعر إن هذا الترتيب مقصود لو تأملت من أوله إلى آخره، فمش مجرد إن الصورة دي قبل الصورة دي أفادت معنى، ولا ده كل آية قبل الأخرى أفادت معنى ورسالة. نعم. نعم. بيقول ان دلوقتي هو هيقول الفاتحة ايه مناسبة البدء بالحمد، وايه مناسبة بدء القرآن ككل بالحمد، وايه مناسبة ان الحمد يجي بعد الرحمن، وهكذا الى ان ينتهي من الفاتحة. كويس. ثم ما مناسبة ان تكون البقرة بعد الفاتحة حسب اغراض السورة، طب اغراض الفاتحة ايه واغراض البقرة ايه، وبعدين وهكذا، فيبقى ماشي كل سورة ارتباطها بما قبلها، وكل سورة داخلها ارتباط اياتها اية بعد اية. يقول والقرآن الكريم تقرأه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد دقيق السبك. أحكام السرد سلاسة الانتقال من موضوع إلى آخر. دقة السبك أن يكون درجة البلاغة وسمات الأسلوب واحدة من أول الكلام إلى آخره، وده لا تكاد تجده إلا في القرآن، أو لا تجده إلا في القرآن. تجد محكم الصرد دقيق السبك متين الأسلوب قوي الاتصال آخذ بعضه برقاب بعض في صوره وآياته وجمله، يجري دم الإعجاز فيه كله من ألف إلى يائه كأنه سبيك واحد، ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل، كأنه حلقة مفرغة أو كأنه صمت وحيد وعقد فريد، يأخذ بالأبصار نظمت حروفه وكلماته ونصقت جمله وآياته، فجاء آخره مساوقا لأوله وبدأ أوله مواتيا لآخره. وعلم بيقول لنا عموما في الأساء في أسلوب في البلاغة ما هي جودة السبك وإحكام السرد. قال من أراد أن يكون أسلوبه كذلك يقول فليختار موقعا مناسبا لكل عبارة من كلام، من حيث بداية الكلام أو نهايته أو مضمونه أو خلاصته. أنت عايز تتكلم في غرض معين، طيب الأغراض أنت عايز تتكلم فيها إيه اللي يبقى بداية وإيه اللي يجي في النص وإيه اللي ينتظر أن يكون في الخلاصة. اللي بيتكلم بدون إعداد تلاقي بيكرر كتير، وبعدين يقول كلام في الأول ثم يبدو له أنه من المهم أنه يتعاد في النص، وبعدين يرجع يبدو له أنه هو مهم يتقال في الخلاصة. لكن ده نصيحة بلاغية عموما، ومنها نعرف لما نعرف ده في كلام البشر بعدين نطبقه على القرآن يبدو لنا. اللي عايز يتكلم يحدد المعاني اللي هو عايز يقولها، وبعدين يقول كل معنى أفضل مواقعه فين؟ في البداية. طب لما يبقى في البداية هيعمل ايه مع الناس؟ في ناس كتير من الخطباء المهرة في الجملة آفته أنه لا يحسن الاستهلال، يبتدي يقوم الناس نايم. طب بيبتدي الناس تنام ليه؟ أحيانا طبعا الإلقاء له عامل، طريقة الإلقاء حد ذاتها لا عامل، لكن ممكن ميبقاش كده، ممكن كمان المعنى يقوم يبتدي بداية ليس فيها أي نوع من أنواع التشويق. الاستهلال محتاج تطرح عنوان وإشكال وتقول هيتحل، أو يكون أنت في عند المتكلم قناعة محتاج تغيرها. فمن حسن الاستهلال وإن كان ده بيحتاج أنك أنت تبتدي من الأول تبين له أن الموضوع يتعلق بنسف قناعة موجودة لديه فيستفار. وممكن أي يعني الحسن الاستهلال أمر يحتاج إلى حكمة كبيرة جدا. فهو بيقول اللي عايز يبقى كلامه يعني يبقى في النهاية من الناحية الموضوعية، انت ممكن تلاقي واحد كل مفرداته جميلة وكل وبيستخدم من المحسنات البديعية، وفي النهاية ما حد يخرج سمع له كلام نص ساعة ساعة تقول له عم فيما كان يتحدث فلان، يقول لا أدري. هو ممكن يكون كان نايم، لكن لما يبقى دي سمع عند كل السامعين نقول المتكلم لم يحسن إبراز المواطن التي يريد أن يتكلم فيها. طبعا البعض اتغلب على كده بإيه؟ كلام هو عيب عند العرب، بس هو في معنى توصيل الرسالة. قلنا احنا نتكلم اليوم، محاضرتنا اليوم بعنوان كذا، ونتناول فيها اليوم كذا عنصر، وده أسلوب كتابي شوية، والأسلوب ده في الكتابة بيسقطها عن الكتابة الأدبية إلى الكتابة العلمية، لكنها مقبولة بلا شك. لكن خلاص كده اللي عمل كده انحاز للفكرة على حساب العاطفة، زي ما قلنا المرة اللي فاتت بداية، ما دام اختار ان يقول الموضوع بتاعنا عناصره كذا، وده معظم الناس بيختار كده لان صعب، صعب جدا حد يقرر يجمع في كل كلامه بين الفكرة والعاطفة، فكونه قسم يبقى كده انحاز للفكرة على حساب الايه. الخطيب على المنبر صعب جدا يعمل كده، نادرا. ليه؟ لان الخطابة بمقتضى تعريفها مفروض يخاطب العقل والعاطف، تبقى الصعوبة. شوف الدنيا صعبت على الخطيب لما قيل له خاطب العقل والعاطف. معظم الناس يفر انه يقرر من الاول ويستسلم انه هيكلم العقل او هيكلم العاطف. هيكلم العاطفة ما تسألوش عن عناصر، هيسترسل في كلام مؤثر والناس تطلع اذا هو نجح هتبقى تأثرت بالموضوع اللي هو حاب يثيره بدون افكار تفصيلية. والتاني هيختار يقول لك احنا هنتكلم النهاردة في كذا وكذا وكذا وكذا، اللي هيتكلم كلام ينتمي الى عالم الخطابة ويخاطب الفكرة والعاطفة معا هيبقى عنده صعوبة في ترتيب افكاره. اختيار ايه اللي يكون في البداية، ايه اللي يكون في النص، مع الاخذ في الاعتبار ان النص له سمات عند السامع برضه، ودرجة من درجات التشبع ما هيقابلها ايه في كلام المتكلم، ايه اللي هيقوله في الخلاصة. شوف كده معظم لو حبينا نتكلم لو بالنسبة لصور القرآن وربطت بين فواتح الصور وخواتمها، ده موضوع عظيم جدا ويعني اعتنى بي عناية فائقة الأستاذ سيد قطب رحمه الله. ننبهنا مرارا ان لو عايزين نتكلم على اعجاز اسلوب القرآن من الظلم البين ان احنا نهدر جهد الأستاذ سيد قطب، لان اللي اتكلموا قبل منه ما طبقوش الكلام على القرآن من اوله الى اخره. يعني الأستاذ سيد قطب في كلامه على اساليب القرآن ربما كان بيحاكي الرافعي. الرافعي ده يعني قمة من قمم اللغة، فتح الله له في علم البلاغة تذوقا وأداء، هو بليغ جدا في كلامه، فده بيبقى أفضل من مجرد الإنسان يكون متذوق للبلاغة ولا يحسن، لأن ممكن يكون حد يدرس واستعمله الله تبارك وتعالى في فترة فعلا كان الغرب لديه أمل أو ظن أنه يقدر يزعزع في المسلمين قضية بلاغة القرآن. الرافعي صاحب مدرسة مستقلة في إثبات بلاغة القرآن يعني طرق بلاغية رفيعة جدا، ربما يكون استفاد منها الأستاذ سيد قطب أو غيره. الأستاذ محمود شاكر أيضا كان له جهود مصاحبة لنفس هذه الجهود، لكن في النهاية سيد قطب طبق الكلام ده على القرآن من أوله لآخره. الوحدة الموضوعية للصور القرآن موضوع متميز جدا جدا في كلام سيد قطب. الربط بين بداية الصورة وخواتيمها، ودي عناصر البلاغة. يقول لك الصورة الآيات الأول في الصورة قالت إيه والأخيرة قالت إيه وبينهم مرت بيك في إيه، ولكن في النهاية بنحذر من الناحية التانية إن التفسير تناثرت فيه الأخطاء تناثر عشوائي للأسف، فلا ينبغي أن يقدم للعوام ولا للمبتدئين في طلب العلم، وإن كان هو في هذا الباب في غاية التميز، بالذات باب إحكام الصرد وجودة السبك أو إحكام الصرد. هو ما انشغلش قوي باللي انشغل به الزمخشري في عند الوقوف عند كل لفظ. الزمخشري كذلك بل أشد خطرا، لأن الزمخشري معتزلي جلد، ومع ذلك العلماء رجعوا لأنه له جهد كبير في بلاغة اللفظ في القرآن، ولو جهد أيضا في بلاغة أسلوب القرآن ككل. أما الموضوع جودة السبك أو إحكام الصرد يعني يتميز فيه يعني بلا منازع سيد قطب رحمه الله. يقول: ومن أراد جودة قوية في سبك كلامه وإحكاما متناسقا في سرده فليختار موقعا مناسبا لكل عبارة من كلامه، من حيث بداية الكلام أو نهايته أو مضمونه أو خلاصته، وليحصل ربط الكلام بعضه ببعض ومزج بعضه ببعض، وليختار أحسن الأساليب في ذلك، فقد يكون الإسناد مرة أفضل، وقد يكون التعليق أخرى، وقد يكون العطف ثالثة، وقد تكون الإضافة رابعة، وهكذا. ثم بعد ذلك عليه أن ينقي عباراته من الحشو، فإن أتقن ذلك انتقل إلى المعنى الثاني وفعل به كما فعل بالمعنى الأول، وزاد على ذلك إتقان ربطه بالمعنى السابق وبالمعنى اللاحق. ورصف المعاني كرصف المباني، يضعها البناء لبنة لبنة ويضع بين اللبنات ما يربط بعضها ببعض، ثم يعود عليها كلها بما يغطي أحدها ويظهرها كالسبيكة الواحدة، ثم يكر أخرى يزيل ما خرج عن سمتها أو نبى عن حدها، وعلى قدر إتقانه للبناء تكون مهارته. الشعراء الفحول كانوا عشان يعملوا كده ولك قصيدة حولية قعدوا فيها، قعد يعملها سنة سنتين، بيعد فترة إعدادها بالسنين مش بالأيام، وفي النهاية تلاقيه خرج في حياته بواحدة من القصائد دي. تمسك القصيدة دي بقى جواها تلاقيه أحسن الاستهلال مثلا، ثم نبع عن حد البلاغة في البيت اللي بعده على طول، هيقولوا أفصح بيت قاله العرب: قفا نبكي ذكر حبيب ومنزلي. لأن هنا الشاعر فعلا استجمع معاني كتير جدا وخرج بها مرة واحدة بعبارات لطيفة بس حسستك. هو بيكلم اللي معاه قفا، يبقى هو حيوقف معاهم، نبكي يبقى هو بكى وعايزهم يبكوا معاه، ذكرى حبيب ومنزلي. فبيقولوا ان اللفظ مع انه وجيز جدا الا ان هو وقف واستوقف وبكى واستبكى، وبقت المطلع كده يحسسك ان الشاعر فعلا شاعر مكلوم، وانه شعوره بهذا الكل والتأثر على فقد حبيبي شع منه في هذه الألفاظ. وبعدها على طول بيوصف لنا حدود البيت بيحدوا ايه من كل جهة. فقال طبعا يعني البيت اللي هو كان في قمة البلاغة والإجاز خرج منه مباشرة انه بدأ يقول لنا بسقط اللوى، مش عارف ان شغب على السامع اللي عاش معاه بعد الاستهلال الحسن اللي هو طلع بيه، شغب على السامع بتفاصيل. بص على طول اثرها على السامع، السامع انشغل ان الراجل ده مكلوم، وبدأ يشعر وتوصل له الرسالة. فجأة لقى تفاصيل تلقائيا، هيقول مش لازماني، لا هي مؤثرة في حالة الشاعر ولا في المعنى اللي عايز ينقله، ولا يعني الوحيد اللي هيهتم بالحدود دي اللي عايز يشتري البيت ده. ولك فحد لنا البيت كأنه يعرضه للبيع. فهتلاقي ان ده دي ايه القصائد الحوليات اللي عمل فيها اصحابها، حاولوا يعملوا الكلام ده على مهل. يقول: والمتأمل في كلام البشر يجد أكثرهم لا يتقنون تنظيم أجزاء كلامهم، بل يسوقونه أشتاتا مفككة، وكثيرا ما عاب النقاد فحول الشعراء بسوء التخلص حين ينتقلون من معنى إلى معنى في القصيدة الواحدة. وقد يضطر أصحاب البلاغة للربط بين غرض وغرض إلى استخدام أسماء الإشارة أو أدوات التنبيه أو كثرة التقسيم والترقيم والتبويب والعناوين وعبارات أما بعد ونقول كذا وقلت كذا، أو الإشارة في مقدمة الأبحاث إلى تقسيمه إلى أبواب وفصول ومباحث كاعتذار مسبق للانتقال من معنى إلى معنى. وأما القرآن العظيم فإنه على تنوع أغراضه وطول نفسه في سوره وآياته ينتقل من مقصد إلى مقصد غير مستعين بوسائل العجز المساعدة، بل بطريقة بديعة أخاذة قد نشعر بها أو لا نشعر، ولن نفرق في ذلك بين أطول سورة في القرآن كسورة البقرة وبين أقصر سور القرآن. يقول: وقد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة. نقولنا إن من ما يطلبه المفسر ومن أعظم ما يطلبه المفسر المناسبة، مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها. فقالوا إزاي إذا كان القرآن نزل مفرقا على حسب الوقائع؟ آه يقول إن هذا وهم من هذا القائل. يقول: وقد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيلا وتأصيلا. فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة صوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة. ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها. يعني لو السياق بيحكي قصة مثلا، فإذا الأمر واضح جدا. طب لو انتقل من معنى إلى معنى، هذا التجاور في المعنى له غرض، إن ليه كان أنسب شيء بعد إتمام هذا المعنى أن ينتقل إلى معنى آخر. يقول قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا أحد مظاهر جودة عظمة أسلوب القرآن، جودة سبكه وإحكام سرده. ومن مظاهر عظمة أسلوب القرآن تعدد أساليبه واتحاد معناه. دايما تجد البليغ، الناس في كلام البشر يغلب عليه إذا استعمل أسلوبا ما من أساليب اللغة للدلالة على أحد معانيها أن يكرر هذا الأسلوب، ولا تتحرك همم البشر إلى التنويع الشديد في الأساليب التي تدل على معنى واحد. تلاقي إنه هو كل واحد غلب عليه لفظ معين بيستعمله للإيجاب، فيقول يجب عليكم أن تفعلوا كذا مثلا، فخلص مدام إن اللفظ ده كده استقر عليه بيبقى هو ده العمل. تعال نشوف الإيجاب كمعنى كيف تكرر في القرآن بأساليب متنوعة من باب أيضا البلاغة وقطع الملل، إن السامع كما ذكرنا من أغراض البلاغة إن السامع يتشبع بالمعنى بلا ضجر. والقرآن يكثر في التكاليف، فيحتاج أن يكون خطاب التكليف متنوعا. طب جه خطاب التكليف بالأمر بطلب الفعل مثلا باستخدام مادة أمر إن الله يأمركم، أو مادة كتب كتب عليكم الصيام، أو استخدام حرف على للزوم لله على الناس. أو الإخبار عن المكلف بالمطلوب منه: والمطلقات يتربصن. أو طلب الفعل بصيغة فعل الأمر: حافظوا على الصلوات. أو الإخبار عن الفعل بأنه خير: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أو الإخبار أنه من البر: ولكن البر من اتقى. أو وصف الفعل بالفرضية: قد علمنا ما فرضنا عليهم. أو ترتيب الوعد والثواب على الفعل. أو إيقاع الفعل منفيا معطوفا عقب استفهام: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أي عليكم أن تتذكروا. استهجان أن يكون الناس لا يتأملون ولا يتذكرون ولا يفكرون. إيقاع الفعل عقب ترجي النحو ولعلكم تشكرون. ترتيب وصف الشنيع على ترك الفعل مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا نموذج لمعنى من المعاني الموجودة في القرآن وهي طلب الفعل وكيف تنوعت أساليب القرآن في طلب ذلك الفعل. وهكذا يوجد لذلك نماذج كثيرة. من مظاهر عظمة أسلوب القرآن جمعه بين الإجمال والبيان. يقول: جمع القرآن العظيم بين الإجمال والبيان مع أنهما غايتان متقابلتان لا تجتمعان في كلام واحد للناس، بل كلامهم إما مجمل وإما مبين. فالكلمة الواضحة من كلام البشر إما واضحة المعنى لا تحتاج إلى بيان، وإما خفية المعنى فتحتاج إلى بيان، وذلك كلام المخلوق. وأما القرآن العظيم لأنه كلام الخالق فالأمر فيه مختلف. ولا عجب أن يجتمع في آية واحدة منه البيان والإجمال الجميع. في الواقع ده أسلوب بلاغي، ولكن قدرة وهمم البشر لا تدرك منه إلا كما تدرك من سائر أساليب البلاغة أو سمات البلاغة التي أدرك كلام البشر منها شيئا يسيرا وجاءت في كتاب الله بأعلى درجة. المقصود هنا بأن تيجي الآية الواحدة تجمع بين الإجمال والبيان، قلنا المجمل الذي يحتاج إلى أن يبين، فتيجي الآية مبينة بمعنى مفرداتها من المفردات المعروفة عند العرب، فيبقى المعنى واضح جدا، إلا أن يكون في المعنى إشاء لفت من تنكير أو إطلاق أو نحو ذلك، فيقال فيدور الكلام هنا في الإجمال الناشئ عن الأسلوب ككل. مثلا قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألفاظ في غاية البيان، ولكن وقف المفسرون عند من خلق. ألا يعلم ده فعل، يعلم فعل له فاعل وله مفعول. من خلق صلة الموصول نستبدلها بالخالق ويبقى كده هو ده الفاعل، ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير، ولا نستبدلها بالمخلوق من خلق، فنيجي نقول خلق يبقى أيضا من خلقه الله، فيبقى من خلق ترجع على الإيه؟ على المخلوق. والسر هنا جه في ذكر الله تبارك وتعالى وافتقار يعلم إلى فاعل ومفعول، ثم خلق أيضا فعل. يعني لما جه يعبر، ما هو أنت لو قلت ألا يعلم الخالق خلاص، ولو قلت ألا يعلم المخلوق خلاص. خد بالك الآية دي معناها تقريبا متفق عليه، معناها العام ان ده استفهام استنكاري للتنبيه ألا يعلم الخالق المخلوق؟ وهو اللطيف الخبير الذي يعلم ما لطف وما خفي. هنا دي بيقول لهم يستنكر عليهم أن يظنوا أن الخالق لا يعلم المخلوق. لكن هنا هنقول مين مقدر ومين مظهر، لأن احنا عندنا يعلم من خلق، فمن خلق تمشي الخالق وتمشي المخلوق. وإذا نوع من شحذ الذهن على الأقل، ونوع من إن الآية الواحدة تدل على معنيين، مع إن المعنى العام واضح جدا، الألفاظ واضحة والمعنى العام واضح، وهنا من خلق يستقيم إنك تخليها الخالق، ويبقى أنت أضمرت المخلوق، ويبقى تقول ألا، هي في النهاية معناها ألا يعلم الخالق المخلوق، وده معناها الذي لا خفاء فيه. ولكن هنا النزاع في إنك تعتبر مين جملة الصلة، لأن جملة الصلة جواها فعل، فتقول من خلق أي الذي خلق وهو الخالق، أو الذي خلقه الله وهو المخلوق، وهكذا. فتجد إن كثير من آيات القرآن تجمع بين الإجمال والبيان. ويقول برضو هنا من أمثلة ذلك والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول هل ترى كلاما أبين من هذا في عقول الناس؟ ولكن هنا القضية بغير حساب، من المحاسب ومن المحاسب؟ في حساب منفي، طب ينفي أنه نوع من أنواع الحساب؟ والله يرزق من يشاء، واضحة جدا، بغير حساب. لو وقفت عند هذا القدر، وإن كلمة الرزق بغير حساب تشير إلى سعة الرزق، لكن هو ما قالش بغير أن يحاسبهم. طب ليه ما قالش بغير أن يحاسبهم؟ قال لك لتشمل أنواع أخرى من الحساب. تقعد أنت تقول الحساب المنفي هنا هل يشمل أن الله سبحانه لا يسأل عما يفعل؟ فيبقى معناها أن الله يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه ولا سائل يسأله. لماذا يبسط الرزق لهؤلاء ويقدره على هؤلاء؟ قل لو قلت ذلك أصبت. كأن في أنواع من الحساب منفية. الآية نبهتك إلى حيث أطلقت بغير حساب وما قالتش من المحاسب ومن المحاسب، عشان تقعد تستجمع أنواع الحساب المتصورة في قضية الرزق اللي ممكن تخلي العطاء عند البشر عطاء مقيد، واحد بيدي وراء محاسب فيبقى عطاءه مقيد. طب واحد بيدي وهو نفسه بيحسب حيدي ايه وليه، يبقى مقيد. فقال لك لا، بغير حساب. فعد تأمل في انواع الحساب، فلو انك قلت انه بغير محاسب يحاسبه اصبت، ولو قلت انه يرزق بغير تقطير ولا محاسبة لنفسه عند الانفاق خوف النفاذ اصبت، ولو قلت إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر، أنت كده خليت الحساب يبقى حساب العبد إنه يرزقه من حيث لا يحتسب، عمال يحسب إنه بيعمل العمل الفلاني هياخد عليه أجر كذا، أو ممكن يبيع الحاجة الفلانية ويجيله منها كذا، وبعدين يجيله الرزق من باب من حيث لا يحتسب. فالآية دي برضو تشمل انه يرزق من يشاء بغير حساب من هذا المرزق، انه يأتيه رزقه من جهة لم يحسب انه يأتيه رزق منه. ولو قلت انه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت، ولو قلت يرزقه رزقا كثيرا لا يدخله حصر وحساب أصبت. فعلى الأول يكون معنى الكلام، يكون الكلام تقريرا لقاعدة الأرزاق في الدنيا، وأن نظامها لا يجري على حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه. الله تعالى يرزق من يشاء من غير أن يحاسبه أحد، لما بسطت لهذا ولما قدرت على ذاك، لأن الرزق لا يجري باستحقاق من العبد. ومن الثاني أنه يرزق من يشاء دون محاسبة منه لنفسه، تنبيها على سعة خزائنه. والثالث أنه يرزق العبد من حيث لا يحتسب، يكون تلويحا للمؤمنين بما سيفتح الله لهم من أبواب النصر والظفر، حتى يبدل عسرهم يسرا وفقرهم غنى من حيث لا يظنون. وعلى الرابع والخامس يكون وعدا للصالحين، إما بدخولهم الجنة بغير حساب، وإما بمضاعفة أجورهم أضعافا كثيرة لا يحصرها العد. ومن وقف على علم التأويل واطلع على معترك أفهام العلماء في آية رأى من ذلك العجب العجب. احنا قلنا المبحث ده في مجمله مأخوذ من كتاب النبأ العظيم الدكتور عبد الله دراز رحمه. ركز جدا هو في مسألة إعجاز أسلوب القرآن، وذكر هذه السمات لإعجاز أسلوب القرآن، نقلها عنه الباحث هنا وأخذ منه كثير من الأمثلة. الكتاب كتاب الدكتور دراز أيضا من الكتب الجديرة بالتدارس، وله أيضا في ذلك جهد كبير في معالجة قضية إعجاز القرآن من حيث الأسلوب ومن حيث مواطن أخرى، وإن كان يعني أبدع كثيرا في أمر الأسلوب. يقول المطلب السادس إيجاز لفظه ووفاء معناه. يقول المعنى واللفظ طرفان متقابلان، إن أدنيت هذا أبعدت الآخر. كل ما تقول معنى عايز تزود في المعنى لازم تزود في الألفاظ، وده في كل كلام أيضا، لكن المشكلة عند البشر أنه كل ما يضيف معنى يحتاج يضيف ألفاظ كتيرة عشان يضيف المعنى. بينما في القرآن وفي النماذج التي مرت بنا نلاقي حرف جر حمل في طياته معاني كثيرة جدا. تنكير لفظ زي بغير حساب حمل في طياته معاني كثيرة جدا، يعني يبقى يحذف أشياء فيزيد المعنى. يبقى إذن طبيعة الحال إن المعنى لابد من التعبير عنه بألفاظ، ولكن في الأمور تغني عن كثرة الألفاظ، ودي البلاغ. ونجد إن المعنى المعاني الكثيرة جدا في اللفظ الموجز دي علامة البلاغة، ولا نجدها إلا في القرآن. ربما نبهنا كثير على جزئية إنه لا يليق استخدام كلمة أو وصف زائد في القرآن. يقولوا هذا الحرف زائد زي حرف الكاف في ليس كمثله شيء، ودي الدكتور عبد الله دراز عمل عليها فصل كامل عشان يقول الكاف دي عملت ايه، لان ما فيش في القرآن حاجة اسمها زائد. والعلماء اللي قالوا كده ما اخطأوش خطأ كبير، ولكن اسيء الفهم. احنا قلنا كلمة زائد دي عند النحويين، والمفسر لما بيجي يتكلم على الآية ما كانش من عادتهم فصل الكلام النحوي عن الكلام البلاغي. النحوي بيسعى لتجريد النص الذي أمامه عشان يبين لك أركانه، إذا كان مبتدأ وخبر، وإذا كان فعل وفاعل ومفعول، عشان يتم الفهم. فلما بيجي يجرد يلاقي أمور زائدة عن حاجته هو كنحوي، حاجته هو لكي يقول أين المبتدأ وأين الخبر، أين الفعل وأين الفاعل. وقد يكون لها من المعاني البلاغية ما لها، وقد لا يكون في كلام البشر، وأما في كلام الله تبارك وتعالى فلا بد إن أي زيادة، أي لفظ، أي حرف، لما يجوا المفسرين بيتكلموا وتلاقي القرآن، احنا قلنا تناسب الآيات والصور وإحكام السرد، لما نلاقي عند الانتقال من موضوع لآخر استخدمت الواو تفرق عن لو ما استخدمتش، ويبقى استخدام الواو أثناء الانتقال من موضوع لآخر بيعطي درجة أعلى من درجات الترابط بين الأمرين، ويبقى في نكتة مال الإشارة إلى ذلك. فلا يوجد أي لفظ في القرآن زائد بمعنى أنه صيق لغير معنى، بالعكس ده احنا نلاقي المعاني الكثيرة جدا تحت اللفظ الموجز جدا. بل أحيانا يبقى الكلام لو حبيت تقوله هتقوله بطريقة معينة، فإذا أردت أن تضيف إليه محتاج تضيف ألفاظ، تلاقي القرآن يعتمد الحذف مش الإضافة فيتسع المعنى. زي المثال المر بينا إنه لما قال بغير حساب ونكر حساب هنا، فصار هنا اتسع المعنى للمعاني التي ذكرناها. يبقى إذن هنا نجد إن إيجاز اللفظ مع وفاء المعنى، وبيتم ذلك باستعمال أوجز الألفاظ للدلالة على أجمع المعاني، بل واستعمال أسلوب الحذف لتتسع معاني عند الإطلاق، وده شائع جدا في القرآن. وأحيانا من باب المبالغة في الإطلاق، إيه؟ وما مسنا من لغوب، هي ده مثال للنحويين يقولوا زائدا، نقول له يا راجل ده انت ده اللغوب هنا نكرة، فده احد نماذج اتساع المعنى بالحذف، لان كان السياق استكمل بعد ذلك. فنقول له قالوا تعالى وما مسنا من لغوب، هنا نكر لغوب، السياق في الرد على اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض ثم استراح في اليوم السابع. عادة البشر لما بيتكلم دي كلها احنا بنتكلم على محدودية عقل البشر وقدرته، غالب الأحوال إلا فيما نظر إنه يتأثر بالكلام الملقى عليه وينشغل بتفنيده. فهو بيتقال إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، قال أن الله لم يسترح ولم يتعب. ولكن هنا جاء اللفظ أولا عما قولهم، انه لا فائدة من التعرض له، وإذا تم تقرير الحقيقة ردت عليهم وعلى غيرهم. ثم نفى ليس أنه استراح، لأن الأولى ننفي التعب، وممكن يكون تعب وإيه ولم يسترح، فنفى الإيه التعب. ولما جه نفى التعب نلاقي العرب، احنا قلنا الله تبارك وتعالى قدر أن تكون لغة العرب هي لغة القرآن، لأن لغة العرب أكمل من غيره. ومن كمالات لغة العرب أنها عندها للمعنى الواحد ألفاظ متعددة بينها فروق طفيفة تغني المتكلم عن كثرة ذكر الأوصاف المقيدة. واحد يقول أنا ما تعبتش بأي درجة من درجات التعب، يقول له هون عليك، مش لازم تقعد إيه أدنى درجة من درجات التعب دي، اسمه الوغوب. حد بيتكلم على ما عنديش أي ولا دينار ولا درهم، يقول له كل الأشياء لو عايز تذكر أدنى شيء منها قول ذرة، هي ذرة التراب، واستعارها العرب للدلالة على التأكيد على النفي. فهنا لغة العرب قدر أترك على فيها يكون فيها اللفظة دي، وقلنا هتلاقي لغة العرب دي لغة واسعة جدا، والعرب قبائل ولهجات، ومنها لغات منها لهجات راقية، ومنها لهجات جافة، ومنها كلمات يكاد نطق الكلمة يدلك على معناها. وكلمة لغوب من الكلمات اللي بتحمل هذه الدلالة. فبقى أبلغ شيء نفي اللغوب، ويبقى لا رضينا على اللي قالوا استراح، لأن طالما ما فيش تعب يبقى ما فيش راحة، ولا وأبلغ من كده بدل ما ننفي التعب نفي أدناه، وبعدين أدنى الأدنى هو آخر كلمة عند العرب في التعب، أدنى درجة ممكنة من التعب اللغوب، وأدنى درجة ممكنة من النوم السن. فهنا بالإضافة إلى نفي اللغوب حط عليه من كأن لو كان هذا اللغوب مما يتبعض. أنتوا أصغر حاجة يا معشر العرب، أصغر ما تعرفونه من معاني التعب اللغوب، ولا يكاد يتصور تعبا هو أدنى مما تسمونه أنتم لغوبا. ولو كان يوجد، ولو تصور أن هذا اللغوب قابل لأن يتبعض وأن يكون هناك تعب لا يرقى إلى أن يسمى لغوبا، يبقى ذايا ولكنه درجة، فهو أيضا منفي عن الله تبارك وتعالى. فإذا من التي تضاف إلى الاسم النكرة في سياق النافي، ده مش حرف زائد، ده زائد عند النحويين، لأنه عايز يقول ما مسنا لغوب، ما النافية ومس فعل والفاعل لغوب، ويبقى هو عشان انت تفهم المعنى. هذا ينفي ان يكون اللغوب قد اصاب الله تبارك وتعالى. لكن لما تيجي بقى تتكلم على المعاني، ما مش النحويين اللي هتكلموا عليه، فإذا دي قضية مهمة جدا في هذا الأمر. يبقى من معاني عظمة أسلوب القرآن إيجاز لفظه ووفاء معناه. يقول لا يمكن أن تظفر في غير القرآن بمثل هذا الذي تظفر به في القرآن، بل كل ميتق بليغ مهما تفوق في البلاغة والبيان تجده بين هاتين الغايتين كالزوج بين ضرتين، بمقدار ما يرضي إحداهما يغضب الأخرى. فإن ألقى البليغ باله إلى القصد في اللفظ وتخليصه مما عسى أن يكون من الفضول فيه، حمله ذلك في الغالب على أن يغض من شأن المعنى، فتجيء صورته ناقصة خفية، ربما يصل اللفظ معها إلى حد الإلغاز والتعمية. وإذا ألقى البليغ باله، إذا ذكرنا قبل كده المقارنة بين قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وقول العرب القتل أنفى للقتل، فانشغال الذي نحت تلك الكلمة البليغة التي قيل أنها من أبلغ كلمات العرب، القتل أنفى للقتل، انشغاله بالإيجاز صرفه على أن يميز أحد القتلين بما يتميز به. ده هو جاب الإيه؟ القتل. القتل ده مشترك بين أنواع كثيرة من القتل. الآية ميزت كل قتل منهما على حد، أميزت القصاص بأنه قتل بالحق، وذكرت أن يبقى القتل الذي يراد أن ينفى هو القتل الناشئ عن تعدي، وهذا يورث الناس حياة وليس مجرد أنه ينفى عنهم القتل. كما ذكرنا الإيجاز شغل صاحب هذه اللفظة، الإيجاز في اللفظ شغله عن تخليص المعنى من شوائبه، فجاءت الصورة فيها قدر من الغموض. يقول أن إذا ألقى فإن ألقى البليغ باله إلى القصد في اللفظ وتخليصه مما عسى أن يكون من الفضول فيه، حمله ذلك في الغالب على أن يغض من شأن المعنى، فتجيء صورته ناقصة خفية، ربما يصل اللفظ معها إلى حد الإلغاز والتعمية. وإذا ألقى البليغ باله إلى الوفاء بالمعنى وتجلية صورته كاملة، حمله ذلك على أن يخرج على حد القصد في اللفظ راكبا متن الإسهاب والإكثار، حرصا على أن لا يفوته شيء من المعنى الذي يقصد. ومهما أوتي هذا البليغ من البلاغة فإنه يستطيع أن يجمع بين هذين الأمرين، الإجاز في اللفظ والوفاء بالمعنى، أحيانا في جمل قليلة، ولكن سيبدو عليه القصور بعد ذلك وينفلت من يده زمام الكلام وتستعصي عليه الجمل والعبارات. ومن كان في شك من ذلك فليسأل علماء البيان وصيارفته، هل ظفرتم بقطعة من النثر أو بقصيدة من الشعر كانت كلها أو أكثرها جامعا بين وفاء المعنى وقصد اللفظ؟ ها هم أولئك يعلنون حكمهم صريحا بأن أبرع الشعراء لم يكتب له التبريز والإجادة والجمع بين المعنى الناصع واللفظ الجامع إلا في أبيات معدودة من قصائد محدودة، أما سائر شعرهم بعد فبين متوسط ورضيء. وها هم أولئك يعلنون حكمهم هذا نفسه أو أقل على الناثرين من الخطباء والكتاب. فمن أراد أن يقرأ كلاما جمع هاتين الغايتين فليقرأ القرآن العظيم من أوله إلى آخره، حيث البيان الكامل الذي لا يحس فيه عوجا ولا أمتا، فألفاظه الوجيزة المحكمة تؤدي المعاني بلا قصور وبأحسن عبارة وبدون زيادة كلمة فضلا عن حرف، ونجد في كل كلمة أو حرف من حروفه دلالة عظيمة، بحيث لو حذف منه ربما تغير المعنى أو حرف أو شوه، وكذلك الزيادة، ذلك أنه كلام العليم الخبير الذي تنزه عما يعتري البشر من الكل والقصور والإعياء، فلا تأخذه سنة ولا نوم، وهو العزيز الحكيم. يقول: قال ابن عطية رحمه الله وهو يتحدث عن عظمة القرآن، قال: لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد، فالقرآن العظيم يختلف عن كلام البشر مهما علا وارتقى، حتى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وأشرقت نفسه بنور النبوة والوحي وصيغ على أكمل ما خلق الله، فإنه مع تحليقه في سماء البيان وسموه على كلام كل إنسان لا يزال هناك بون بعيد بينه وبين القرآن. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على عظمة أسلوب القرآن، ونشرع بإذن الله تعالى في المرة القادمة في الكلام على عظمة مقاصد القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.